انه قال ما ولم يقل من، وكأنه يشير الى الجنس الى الجنسية الى المرتبات التي قضى عليها بالهلاك والفناء. اتعبدون من دون الله ما لا يملك؟ وقدم الضر عن النفع، لان دفع الضر اهم من جلب النفع، واتقاء المصائب والاضرار اهم. اتعبدون؟ حين كان عيسى في بطن امه جميلا، نطفه علقه مضغه ايا كان، كان جميلا، كان جميلا من غير اب بقدره الله، هل كان له حبل سري؟ نعم. هل كانت هناك ماشينه؟ نعم. هل كان يتغذى من بني امه؟ نعم. هل ولدته كما تلد النساء؟ نعم. هم يقرون بكل ذلك. هل كان يسمع وهو في بطن امه؟ لا، وهم يقرون بذلك، لا ينكرون. هل كان يبصر؟ لا. فكيف والسميع أزلا العليم أزلا هو الله؟ أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ والله الله الواحد الأحد هو السميع أزلا البصير أزلا العليم أزلا، الذي يرعاكم في منامكم وفي يقظتكم، الذي يرزقكم، الذي يملك الضر والنفع. إن كان عيسى قد أحيا بعض الموت أو نتح على الأكمه أو الأبرص أبرأهم، هل يملك الضر؟ هل يملك الإمراض؟ هل يملك الإماتة؟ أحيا الميت، فهل ملك الموت؟ هل ملك الضر؟ هل ملك الفقر والغنى؟ هل ملك بسط الرزق وتقديره؟ هل ملك الليل والنهار؟ هل ملك تسخير الشمس والقمر وإجراء الأنهار؟ هل ملك إنبات الأشجار؟ كيف تعبدون ما لا يملك لكم ضرا ولا يملك لكم نفعا؟ وكان جنينا في بطن أمه، فكيف كان يدبر الكون وهو حبيس ظلمات ثلاث؟ كيف؟ هم يقرون بأنه صلب ويزعمون ذلك، إذا فقد مات في رأيهم في زعمهم. فمن يدير الكون ويدبر الكون بعد مماته؟ من؟ وقبل أن تحمل به مريم أين كان؟ أين كان؟ وعيسى حين ولد وبقدرة الله تصريفه وتدبيره أنطقه، وحين نطق بكلمة أول ما نطق به قال إني عبد الله، إني عبد الله. حين جاءت به قومها تحمله وأشارت إليه وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إني عبد الله. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. حجج وبراهين وأدلة صافحا، ومع ذلك العناد وإغلاق العقل عن التفكير وسد القلب عن التأمل، من هنا كانت النهاية الحتمية الخلد في جهنم وبئس المصير. ومن هنا كان الإسلام أكبر نعمة وكان التوحيد أعظم منا. فالحمد لله الذي نجانا من تفريط اليهود ومن إفراط النصارى وهدانا إلى سواء السبيل.